طيب لو سمحت سؤال تاني. نعم. زوجي حج عن خالته. ها؟ زوجي ايه؟ حج عن خالته. ايه؟ بدون نعم. ما توكله. يصح ولا لازم توكله؟ هي فريضة ولا نافلة؟ فريضة. فريضة؟ وهو حج عن نفسه قبل كده. اقول فريضة ولا نافلة؟ لا فريضة عنها. طيب خالتك ميتة ولا حية؟ موجودة عايشة بس صحتها لا تسمح. ما تستطيع تحضر هي؟ ايوه لا تستطيع. طيب لما حج عنها. نعم؟ لما حج عنها. ايوه. واخبرها. ايوه. وافقت ولا رفضت؟ ايوه وفرحت. يكفي. يكفي؟ اي نعم. طيب متشكرين. أنا السلام عليكم. السلام.